بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والسابحات سبحا بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك أخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما كأنهم